نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب ديال البدعة وأثر السنة في الأمة لأكثر من عيد الهلالي. ما زلنا نزل في الرب على مفهوم البدعة أين أصعب إلى الردود. الآن الرد الثاني، وهذا الشريط هو السابع من هذا الكتاب، من الشريط السابع مثل البدعة. قال الهلالي: ثامنا من الرد الثاني تقسيم البدعة إلى الأحكام الخمسة. إن كان العلماء التي يقسموا البدعة إلى الأحكام الخمسة: الحرام والواجب والسنة والمباح والمستحب إلى آخره. على كل حال، والبدعة لا تنطبق على هذا الكلام. قال: أجرى بعض العلماء أحكام الشريعة الخمسة على البدعة ولم يعدوها قسما واحدا مذموما. قالوا: هما البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام، فجعلوا منها الواجبة والمندوبة والمباحة والمكروهة والحرام. وأول من سبق إلى هذا التقسيم هو العز بن عبد السلام رحمة الله عليه. اجتهد وأخطأ، فإذا اجتهد العالم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. على كل حال، رحمة الله على علمائنا، سواء صابوا أم أخطأوا. وهذا هو الأدب ديال السلف الصالح. نقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأفضل الذين آمنوا هم العلماء. فإذا أخذ الإنسان يتكلم في العلماء فلا خير فيه، ولا يستفيد من علوم العلماء، ولا ينفعه الله تعالى بما يسمع. وقد ذهب إلى هذا التقسيم القرافي رحمه الله في الفروق، كتاب عن اسم في الفروق، وأصل مقالته مأخوذة عن شيخه عبد العزيز بن عبد السلام، الذي يسمون عز بن عبد السلام رحمه الله، القائل سيقول: هو البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام زين. البدعة ما لم يعرف ولم يعهد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ما أرطوا على الكتاب والسنة ولم تجده في العبادات فهو بدعة. وهي منقسمة، أول تعريف ديالو مزيان لكن هو غادي يقسمها إلى بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مندوبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة. قال الهلالي حفظه الله: وهذا تقسيم لا يحصل لأمور، معناها تقسيم أرضياني للأمور الآتية. أولا، أنه أمر مخترع. أولا، البدعة أمر مخترع، والأمر مخترع في الدين لا خير فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواية من عامل عمالا لسأل أمرنا فهو رد. قال أمر المخترع لا يدل عليه دليل شرعي، ما كيش دليل، بل يريد أن ينقض على نفسه، لأن أصل البدعة لا يدل عليها دليل شرعي. أصل البدعة ما تلقاش دليل شرع لها أبدا، وخطبت الكتب ديال الدنيا كلها ما تلقاش دليل شرعي لهذه البدعة. فإذا كان هناك ما يدل على وجوب أو ندب أو إباحة أو تحريم أو كراهية لما كانت ما بدعة، لكن الدليل بأن هناك وجوب وهناك ندب وهناك إباحة ماشي بدعة هذا، ولكن الأمر مشروع حسب دليله، يقول الأمر مشروع والأمر مشروع لا يسمى بدعة أبدا. الجمع بين الأمور القائمة على أدلة صحيحة والبدع جمع بين متناقضين، جمع بين متناقضين. إلا جمعنا بين الأمور القائمة على أدلة صحيحة والبدع جمعناه في مرة واحدة، هذا جمع متناقض. ثالثا قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية أخرى وكل ضلالة في النار. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني شيء من أمر البدع، ما قالش إلا البدعة فلانية ولا فلانية، كل بدعة ضلالة، وقال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هل سمعتم بنوع من الخمر حلال؟ كذلك لا تسمع ولا يمكن أن تسمع نوعا من البدع أبدا أنه سنة، ما يمكن، لأن هذا من الفضل العموم كل في الخمر وفي البدع. هذا الحديث دليل على أن كل البدع محرمة، محرمة لا يجوز مباشرتها ولا التعبد بها، وكل بدعة تؤدي إلى الضلال. كل بدعة ولو كانت صغيرة أيها المتعبد أيها المسلم، كل بدعة لها نصيبها من الضلال، مثل الأسهم بالضبط، شيء عنده 5% شيء 1% شيء على كل حال. والضلال أين يكون؟ في النار. رابعا الإثم قدر مشترك بين البدع كلها، الإثم والمعصية والمخالفة للشرع أمر مشترك بين البدع كلها، مكانش بدعة اللي ما تدخلش في الضلال. فلا يجوز أن نحكم على بدعة بأنها أقل إثما من غيرها، ما يمكنش باش نحكم على شي بدعة أنه أقل إثما من غيرها، إلا من واحد الناحية، هذه البدعة كبيرة عندها الإثم كبير وهذه صغيرة عندها واحد الإثم صغير، أما زعما شي بدعة تنجم الإثم هذا ما كاينش. وكثيرا ما تنقول لكم الإنسان جاي عبد الله ودار البدع، يعني جامع بين الطاعة والمعصية، ولا ندري هل ثواب الطاعة أكثر أو عقاب البدعة أكثر. إذن عبادة المبتدع في خطر عظيم. وش الدنيا أخويا لهذا الخطر؟ والتفريق في الوصف قائم على الرأي المحض، والتفريق في الوصف ديال البدعة قائم على الرأي المحض ماشي على الدليل، وهو بدعة في نفسه ويعمل على استصغار البدع. الرأي هذا سيعمل على استصغار البدع، ماشي بس مكان، وش فيه؟ شي بس مكان، قيل جديدنا، قيل ويهنا، قيل جمع كبير، قيل جمع صغير، قيل الشيخ بولاني. ولقد علمت سابقا أن صغر البدع يعود حتى يصير كبار، كل اللي تذكرش قلت لكم لقيت عاد صغيرة فتقول لي كبيرة شكون يذكر دي واحد يلمين من أربعة أشياء أولا بدعة صغيرة راس القيدة تكون في بيت الله فتصير كبيرة لأن بيت الله يكون فيها ما يريد الله أو ثانيا أن تكون في مجمع كبير يبلغها الناس أن تكون في مجمع كبير فتصير كبيرة ثالثا أن تكون ممن يقتدى به بها عالم كبير يقتدى به الناس العوام الساكن يحترمون أقوى العلماء ولا يحترمون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء الرابع الإصرار عليها انتبهوا سر على ذيك البدعة نقطة نقطة تعمر القرادي ذيك ترى في الأمطار تجري الأنهار يقترى قترى قترى قترى قترى كمون تعمر اللي بغيت يتجلمي إذا هذا قال لكم صاحب الكتاب البدع يعود حتى أن صغر البدع يعود حتى يصير كبارا رابعا خامسا قسم الواجب في قول عبد العزيز ابن عبد السلام رحمه الله قسم الواجب عندي واش قال يدخل في بابي ما لا يتم الواجب الذي فهو واجب العز بن عبد السلام رحمة الله عليه قالك علاش الصحابة جمعوا المصحف قالك هذا بدعة لكن اخطأ في الفهم فجمع المصحف واجب لأن لما جمعنا شيء يضيع القرآن نصير آثمين كل ما لا يتم الواجب الذي فهو واجب يمكنش تحفظ القرآن بدون أن يجمع في مصحف واحد هذا الاستدلال دياله هنا غير صحيح فرحمه الله وقد صرح هو بذلك هو ابن السقلها ولقد علمت أن هذا الباب يؤدي إلى حفظ ما هو ضروري شرعا وأنه البدع ليس سويا هلك هنا كنت كتعرف أن هذا الباب ديال ما لا يتم الواجب فهو واجب يؤدي إلى حفظ ما هو ضروري وهو حفظ الدين هو حفظ القرآن وأنه البدع لا يستويا أبدا وأما قسم المندوب المندوب معناه مستحب كالأذكار التي بعد الصلوات وكركعتين بعد أذان المغرب وكركعتين بعد الوضوء هذا مندوب مستحب عملتها تؤجر وإن لم تعملها فلا تعاقب فليس من البدع في حال المندوب ماشي بدعة أبدا فبناء القناطر بناء القناطر هذا أمر ديال الدنيا والرباط والمدارس وسائل لدفع ضرار أو جديد من دفعات عامة للأمة هذه وسائل بس تدفع لنا الضرار او تجيب لنا المنفعة لعامة الامة اذا هذا ماشي بدعة فالربا معنى الثغرات يعني الجنوس في الحدود ديال البلاد تدفع كيد الاعداء وترهبهم تدفع كيد الاعداء وتخوفهم والقناطر تسهل حركة الناس ثم بلش القناطر في الوديان لا اقطعوا قلوا بداع يا هذه أمور ديال الدنيا المصالح المرسلة تسهل حركة الناس وتنقلاتهم وتحفظ أرواحهم وإلا غادي يبغى يقطع في الواد يديه الواد والمدارس تحقق فريضة طلب العلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب علمي فريضة على كل مسلم ولن تأتى هذا إلا إذا بنيت المدارس ودور القرآن وغير ذلك من الأماكن التي يجتمع فيها الناس وينصح بعضهم بعضا ويعلم بعضهم بعضا. أما صلاة التراويح دابا المغفلين بعض الناس قال صلاة التراويح بدعة، أعوذ بالله من الشيطان. فسنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم بيانه وراس تقدم عندنا في توضيح معنى قول عمر رحمه الله نعمة البدعة هذه. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثة ليالي ولا أربعة بالناس ثم خاف أن تفرض تراويح عليهم فقطع، لأن الوحي بقي نزيد. ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق ما مساليش، عنده حروب بزاف وعنده كذا، على كل حال كل واحد يصل لوحده. لما جاء عمر واحد نهار دخل الجامع لقى أربعة يصلوا الناس هنا وخمسة هنا، هذا عشرة هذا وحده هذا، قال يكون جمعناهم على قارئ واحد كان هذا أحسن. التراويح لها أصل والجمع هو أحسن، كل ما كثر الناس في الجمع يكون ثوابه أكثر. فجمعهم عمر رضي الله عنه فسمها بدعة لغة، أما شرعا فلا. كيف نسمي ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة؟ ما يمكنش أبدا. طيب وعلى هذا المنوال يمكن تخريج كل الأمثلة التي أتى بها، وعلى هذه الطريقة نخرج الأمثلة اللي أتى بها العز بن عبد السلام رحمه الله، وقد أجاد الشاطبي رحمه الله. فمن أراد أن يتعلم السنة والبدعة والرد على المتابعين فعليه بكتاب الشاطبي اسمه الاعتصام مجلدين، وهو محقق نفع كثير، كتاب جيد جدا. في كتابه الاعتصام عندما ناقش هذا التقسيم وبين فساده، بين الفساد ديال هذا التقسيم فليراجع. بالنسبة للمثقفين يرجعوا لهذا الكتاب الجزء الأول صفحة 188 و 220 إلى 220. الرد التاسع على محسن البدع. زعم محسن البدع عن الإمام الشافعي رحمه الله في قلوب الإمام الشافعي يقول بتحسين البدع أبدا، وإنما اغتروا بما روي عنه رحمه الله بشأن البدع المحدثات من الأمور ضربان. قال الشافعي رحمه الله المحدثات من الأمور ضربان أي نوعان، ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة ضلالة. هذا كلام زين. إذا معنى ما أحدث في الدين فهو ضلال، وما أحدث من الخير حلقة اللي قلنا بلا ولا لا خلاف لواحد من هذا فهذه محدثة غير مذمومة. فقد قال عمر في قيام رمضان نعمة البدعة هذه، اللهم اترك مستحب مرة ولا تقع في البدعة، يعني أنها محدثة لم تكن، وإذا كانت فليس فيها رد لما مضى. وروي بلفظ البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وفق السنة فهو محمود وما خلف السنة فهو مذموم. فإذا خلف السنة، فإذا وفق السنة باقي نحسبوها مع البدعة ولا نخرجوه؟ فين نردوه؟ السنة إذا بقى وما خلف السنة فهو مذموم وهو بدعة. واحتج بقول عمر رضي الله عنه في قيام رمضان نعمة البدعة، وهو احتج بهذه، ولكن هذا الاحتجاج ما نفعه شيء. ألف وقول الشافعي إن صح، إذا صحت اللقاء لا يصح أن يكون معارضا أو مخصصا لعموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكنش يجي شي واحد يخصص لنا العموم ديال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إيش معنى العموم؟ كل بدعة ضلالة. يمكنش عالم يقول إلا بدعة فلانية، ما يمكن أبدا. فالشافعي رحمه الله نقل عنه أصحابه أن قول الصحابي إذا انفرد ليس بحجة. صحابي انفرد بواحد الكلام واحد الفتوى ومخالف الصحابة كلها، هل هو حجة؟ لا. وكيف بمن بعدهم؟ ولا يجب على من بعده تقليده. وما واجب شان ماذا يسال يجي تابعيه يقول قال صحابي هذه المسألة وهو مخالف لجميع الصحابة. وقلت لكم ما قيل في الدرس الماضي هذا فايدة مزيانة، كاين اختلاف في الفهم وكاين اختلاف في التنوع وكاين اختلاف في التضاد. اختلاف في الفهم هذا فهم من النص كذا وهذا فهم، نشوفوا شكون هو الفهم اللي صحيح. مثل مثلا الصحابة لما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة وقال لهم ما تصلوا العصر حتى توصلوا بني قريظة، فبعضهم فهم يستعجل فقط، قال معناته يستعجلنا ولكن الصلاة صلوا فقط. وبعضهم قال لا، قال لنا ما تصلوا ستوصلوا. هذا خلاف في الفهم، ولكن كل من يجاره هذا ما كيدرس. أرانا خلاف التنوع، خلاف التنوع مثل دعاء الاستفتاح فيها أنواع، ومثل التشهدات الصلاة فيها أنواع، ومثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنواع. هذه خلاف التنوع، ما يمكنش نكر عليه ولا نكر عليك أبدا. وخلاف التضاد هذا يخالف هذا ما يمكنش. خلاف التضاد مثلا هذا القبض هذا السبي، واش الحديث اللي تتمر بالقبض هي صحيحة، والرأي اللي هو الخلاف اللي كيجيب الناس السدل وما عنده الدليل ولا مستند ولا شي حاجة هذا خلاف التضاد. إذا ناخذ اللي عنده النص ونتركوا اللي ما عندهش النص. ويقول ابن حزم رحمه الله في اختلاف الصحابة، خذوا قاعدة زوينة، إذا أخذنا بخلاف الصحابة كلهم هذا لا يمكن لأنهم اختلفوا، إذا أخذنا بأقوال الصحابة هذا لا يمكن لأنهم اختلفوا، وإذا تركنا أقوال الصحابة هذا ضلال. إذا ما نديرو ناخذ ما وفق السنة ونترك ما خلف السنة. مثلا نجيب الخلافة ديال الصحابة تعجب سبحان الله. فكيف يكون قول الشافعي حجة وقول الصحابي ليس بحجة؟ تقول لنا قول الصحابي إذا انفرد ماشي حجة، وتجي القول الشافعي تقول حجة، وبغيت تخصصوا به العموم ديال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ما يمكنش. كيف يقول الشافعي رحمه الله بالبدعة الحسنة وهو صاحب العبارة المشهورة من استحسن فقد شرع؟ ما يمكنش. ها هو قال شوف، من استحسن فقد شرع، والعبارة الطويلة من حسن بدعة فقد استدرك على محمد صلى الله عليه وسلم. معناته يقول النبي انت قلت كل بدعة ضلالة، أعطينا واحدة مزيانة وزيدها عندك. مهم المبتدعين بالعبارة المغربية الدارجة ما عندهم في ناس الحمد لله، هذه عبارة ديال الزنقة ماشي ديال يعني ما عندهم باش يحتجوا عند الله أبدا، لأن المبتدع يزاحم الله والرسول في التشريع. سيقول شوف انت لسان الحديث، شوف يا الله انت كتشرع وهل اللي ديالك تيشرع وانا في جانب غير نشرع تينا. اذا مبتدع مصاب نفسه مشرعا ثالثا، شرعوا لهم من كل ما ليدا به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من دين يلزم به الله. والقائل في الرسالة شفيع الحموس يقول في الرسالة كتاب عظيم صفحة 507: إنما الاستحسان تلذذ. الاستحسان تلذذ يعني ذوق. أنت تعجب الإنسان شي كلمة يقول هذه كلمة مزيانة. وعقد أصلا في كتابه الأم، كتاب الأم للشيخ رحمه الله مجلد 7 صفحة 293 304 بعنوان إبطال الاستحسان الذي يستحسنه الله والرسول. لا أحد يستحسن ولا أحد يشرع. لذلك من أراد أن يفسر كلام الشافعي رحمه الله فليفعل ضمن قواعد ووصول الشافعي، وهذا يقتضي أن يفهم أصوله، ولكن يقرأ الكلام ديال الشافعي وفهم الأصول ديال الشافعي رحمه الله، وهذا الأمر مشهود في كل العلوم. فمن جهل اصطلاحات أربابها جهل معنى قولهم. اللي جهل اصطلاحات ديال العلماء غادي ما يفهم شيء يقول ديالهم. وأبعد النزعة في تفسيرها، وهاك مثالا ليتبين قولنا. هذا مثال قال: أولا لفظ متفق عليه. وش معنى متفق عليه عند العلماء ديال الحديث؟ ايش معنى لفظ متفق عليه؟ معنى اخرجه البخاري ومسلم. انتقى بالجماعة عمرك عطي هذا المصطلح متفق عليه، متفق عليه شكون من عرف عند اهل الحديث يعني متفق عليه البخاري ومسلم فاخرجاه. لكنه عند هذه البركات عبد السلام بن تيمية صاحب منتقى الاخبار، يعني ابن تيمية الجد رحمه الله، لأن في المتن ديالنا الأوطار سميته منتق الأخبار، يعني ما أخرجه أحمد والبخاري واتفقوا عليه. عند ابن تيمية الجد متفق عليه يعني الإمام أحمد والبخاري ومسلم، لكن المصطلح دياله. ثانيا واصطلاح الشيخان، اصطلاح ديال البخاري واصطلاح ديال الإمام مسلم عند أصحاب التاريخ، يعني أبا بكر وعمر الشيخان أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وعند أهل الحديث يعني البخاري ومسلم. عند أصحاب التاريخ الشيخان هم أبو بكر وعمر، وعند المحدثين الشيخان هو البخاري ومسلم، وعند أهل الحديث يعني البخاري ومسلم، وعند الشافعية يعني الرافعي والنووي. كل عالم عنده اصطلاحات ديالو، خصك تعرف اصطلاحات ديالو. ثالثا إن محسن البدع يحرف الكلام عن مقاصده، اللي يحسن البدع فيحرف الكلام عن المقاصد ديالو، ويلوون أعناق الألفاظ حتى توافق أهواءهم، وتيرغموا على النصوص باش تدل على ذاك الشيء تيبغيهما. فالشافعي مراده يوضحه علم من أعلام المسلمين، وهو ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه القيم جامع العلوم والحكم صفحة 253. ومراد الشافعي رضي الله عنه ما ذكرنا من قبل أن أصل البدعة المذمومة ما ليس له أصل في الشارع نهائيا، هذا هو أصل البدعة المذمومة. قال الشافعي رضي الله عنه ما ذكرنا من قبل أن أصل البدعة المذمومة ما ليس له أصل في الشريعة. تبحث في القرآن وتبحث في الكتب المسلمين تبحث في السنة ما تلقى لها دليل نهائيا ترجع إليه، وهي البدعة في إطلاق الشرع. وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة، فإذا كانت محمودة وافقت السنة ليست لبدعة، يعني ما كان لها أصل من السنة ترجع إليه، وإنما هي بدعة لغة فقط لا شرعا لموافقتها السنة. قلت وهذا واضح في الاحتجاج، في احتجاج الشافعي رحمه الله يقول الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى هذا الأصل يفسر كلام الشافعي وأنه أراد ما أراده عمر بن الخطاب من قوله نعمة البدعة هذه لغة فقط، أي البدعة اللغوية لا الشرعية، فإنها كلها ضلالة. أما البدعة كلها ضلالة لأنها تخالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار. وهل الشرع إلا هذا؟ الشرع كله، قال الله قال رسول الله قال الصحابة بدون خلف والإجماع. عاشرا، الربط العاشر على محسن البدع. زعم بعض محسن البدع ممن أوتي جدلا يجدلوا وسلك سبل الهوى ماشي سبل السنة أن الابتداع كالاجتهاد، كالاجتهاد الخطأ. هل البدعة هل الاجتهاد اللي هو مخطئ؟ قلت يا بعد ما بينهما أصلا ووصفا ونتيجة، البعد كبير بين الاجتهاد الخاطئ وبين البدعة. أما الأصل فإن الشرع قد دل على أن الهوى هو المتبع في البدع، فإن الشرع قد دل على أن الهوى هو المتبع في البدع، ومن أضل ممن يتبع هواه بغير هدى من الله. ودليل الشرع نبع، ودليل الشرع تبع في حقهم، فإذا خالف دليل الشرع أهواءهم تأولوا. مبتدعين من يشوفوا دليل الشرع مخالف داكشي اللي بغاو يأولوه. مثلا الرحمن على العرش استوى، قلت وإلا قلنا استوى ربنا فعل المخلوق، إلا ربنا فعل المخلوق ماذا يسأل؟ إذا غادي نقولوا استولى. فنفى ابن القيم رحمه الله، يقول لام المبتدعة في الاستواء كنون الحنطة، الحطة في عند بني إسرائيل. قال الله تعالى قلوا حطة، قالوا حنطة فهو القمح. والمبتدئين الله قال الرحمن على العرش استوى، قالوا لا استولى. ولكن لما ناقشوهم اهل الحق الاستيلاء لا يكون الا بعد المغالبه والقتال. ومن يقاتل الله ومن يغالب الله؟ هل هناك؟ وعندما كان العرش قبل ان يستولي عليه الله محمد، وهل الله استولى على العرش فقط؟ استولى على الكون كله. كيف نقول استولى على العرش؟ استولى حتى على الدنيا. مهم الى القول داكشي اللي ورا لهم شيوخ ديالهم ما موافقش مع النصوص فيأولوا النصوص. مثلا قال كسيدي لما سمعوا باليده مبسوطتان الله تعالى عنده جوج ليدين عنده اليد، قالوا لا ماشي اليد اللي عند الله، لا قدرة والنعمة. ولكن قدرة الله هل تثنية ولا واحدة؟ قدرة الله شحال من واحدة؟ واحدة. ولكن الله قال ما منعك، قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ولكن ليست كأيدينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم غرس الله جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده وسفتها لموسى مكتوبة من السماء. وقل لي عودتني في الكاغط وفين. وخلق آدم بيده. إلى قلنا اليد هو القدرة، ما ميزة آدم على إبليس؟ ايش من تميز عند ادم عليه ابليس الا كان كل شيء قدره؟ وما ميزه اشجار جنه عدن على جنه اخرى؟ وما ميزة كتاب التوراة كتابة التوراة بيد الله تعالى على الكتب الأخرى؟ مهم الله تعالى عنده يدان. هذه عقيدة اللي تلقوا بها الله تبارك وتعالى، ومن غيرها تحاسب. قال لهم لما خير لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في ثلث الاخير من الليل الى سماء الدنيا ويبسط يده ويقول هل من سيد فاتوب عليه، هل من مستغفر فاغفر له، هل من سيد فاعطيه حتى ينفرق الفجر، ايش قالوا؟ لا تنزل رحمته. وهل الرحمات تتكلم؟ اذا غلطان. وهل الرحمات يدان يدون؟ وهل تغفر الذنوب للمذنبين؟ وهل تعطي السائلين؟ وهل تتوب على العصاة؟ اذا كلامهم ساقط، اذا ينزل ربنا حقيقه، لكن ليس كنزلنا. وقالوا واحد من السنه والجماعه لان عندهم هاد المبتدعين ما عندهمش الله الفوق، العقيده الصحيحه عندهم الله ليس فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال. دخلنا لكم الله وشهدك لا، هادو عندهم الله ولا ما عندهمش؟ معدوم عندهم. واحد قال له لما قالوا تنزيل رحمته، قال له انتم بعد ما عندكمش الله على فوق باش تنزل رحمته، ما عندكمش. صابوه تمسكي. طيب منين يلقاو شي من صماماتكم شي فيأولوه ويحرفوه؟ فإن استعصى إلا ما قاوش باش يولوه استعصى لهم ردوه مرة. يقول في الإمام ديالنا أعلم، الإمام ديالنا أعلم، وتردو نص مرة. ويتبعون شبهة وافقت تغرضهم ويبتغون فتنة نالت إعجابهم. قال مولانا الحق، هذا اسماء ديال العلماء ديال الهند، استغفر الله. قال مولانا الحق هو الله تبارك وتعالى، هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنه وابتغاء تاويله، بغاو يولوه ويموتوا الفتنه بين عباد الله. وقولوا العوام عندكم تعتقدوا ان الله في السماء عنده، وما زال العقيده الجهميه اللي تتقول الله في كل مكان واخا بطلة احسن من هادو. هادو بعدا كاين كاين الله في كل مكان قالوا، وهادو قالوا راه ما كاينش كاع حتى في اي مكان، مع ان هاد العقيده الجهميه فاسده. يكون الله تعالى في الفران ويكون في اي مكان وفي الاذيب وفي البار، حاشا ابدا، هو مستوى على عرشه. فاثبت الله جل جلاله الزيغ اولا، ثم اتباع المتشابه وهو خلاف المحكم الواضح، يعني ايات المحكمات الواضحه في المعنى الذي هو ام الكتاب ومعظمه على هذا القليل، فتركوا المعظم المحكم الى القليل المتشابه، تركوا الكثير المحكم الواضح الى القليل المتشابه الذي لا يعطي مفهوما واضحا الا برده المحكم. من قول ايه صعيبه علينا نبحثوا على شي ايه بحالها تبين لنا الحكم ونخليه المتشابه. فانظر رحمك الله ايها المتبع للسنه كيف اتبعوا اهواهم اولا في مطالبه الشرع بشهاده الله، اتبعوا اهواهم اولا في مطالبه الشرع بشهاده الله، يبغون النصوص تشهد لهم وخا ما شهدش لهم، وقال جل جلاله إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا. لست منهم في شيء. فالواجب على الأمة الإسلامية أن تكون يدا واحدة واجتمع على كلمة واحدة وأسلك الطريق المستقيم الواحد، فلا أحد ينحرف عن الطريق المستقيم أبدا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا فيها. فهذه الآية فيها أمر ونهي، فيها وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الأمر، ولا تتبعوا السبل النهي فتفرق بكم عن سبيله. ألم ترى كيف نسب التفريق إليهم؟ الله تعالى نسب لهم التفريق، ولو كان التفريق في مقتضى الدليل لم ينسبه إليهم ولا أتى به في معرض الذم، وليس ذلك إلا اتباع الهوى. وإنما يأتي التفريق بعد وضوح الصراط المستقيم، زي كنت يكون تفريق تعايق وضح الصراط المستقيم يكون ضار اتباعا لبنية الطريق. ما معنى بنية الطريق؟ تشوفوا دابا إلى كمشي شي طريق صعيبة ولا صحراء وما عارفين شي طريق، يقول الناس الحجرات كيعلموا زعما اللي ما عارف شاي عندك تخرج من هاد الحجرات اللي درنا لك الطريق، راه إلا خرجتي من هنا راه غادي تضيع. نضربوا حنا غير الحساب اللي لمدينا واحد البراني داخل في واحد اللي فيه يدير شي بلاد اخرى، ثم شاف شي طلع الخروج فخرج ولم يعرف البلاد، صعيب عليه باش يرجع للطريق ولا يقرا، صعيب جدا. قال جل ثناؤه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والصراط هو اتباع الكتاب والسنه، هو القرآن، هو الإسلام، هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتبعوه. إياكم من تنحرفوا عنه، ولا تتبعوا السبل الصغيرة فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بعث الله إلينا رسولا عظيما خاتم الأنبياء، وأمرنا بالاتباعه والتأسده والاقتداء به، فجاء شيوخ الطريقة ففرعوا الناس طرقا أخرى، فخرج الناس من الطريق المستقيم إلى الضلال. معناها أن طريقة الرسول عندهم والتزامها ما فيهاش نجاة. تمشي عند شي شيخ الطريقة اللي يقول لي غرق لا إله إلا الله واستغفر الله تمشي لجنة ميشان. يا عباد الله واش لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا ألفين مرة مليار، واش تعلمك الوضوء؟ إذا قل لا معبود إلا الله وسبح على العلم اللي باش تعبدني ولا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، خلاص بركة وسير تعلم. ولا الناس اللي كيديروا العمارة يعني جهت بني ملال تاكزيت وجهت اسحاق وجهت ملويار، إلا ما تشي فقير من هذوك ديال الفقراء كيديروا على العمارة كيدبوا الأرض. سيدكوا الأرض سي عندو حتى يخمزو. هل عباد الله تعالى به أو ايش هذا؟ فإذا أرادوا قطع هذه العمارة يقول شيخهم ثم يجلس، يعني إني في الكلاب ولسخنت عليهم الشمس. هل الله تعالى يعبد به أو قو قو قو قو ايش لا يعبد الله إلا بما شرع يا مسلمين. وأما المجتهد الراسخ، هذه قلنا لكي يتبعوا الهوى يفرق عباد الله، وأما المجتهد الراسخ فلا يبتدع بدعة أبدا. المجتهد الراسخ ما يبتدعش، وإن وقع منه فإنما يقع سلكا. العالم المجتهد المتبع طرقات من شي حاجة راه غير سلكا وغلطة، ماشي مقصودة عنده. والفرق ما بين الخطأ والتعمد، وبين العبد لا بالذات، لأنه لم يقصد اتباع المتشابه، أي لم يتبع هواه، ولا جعله عمدة. وعلامة ذلك أنه إذا ظهر له الحق أدعن له. العالم الحقيقي رجعني للحق، وأناخ بسهمه في رحابه مقرا به. نقول لكم غير مثال صغير، العالم رجع للحق. كان الشيخ ابن باز رحمه الله عليه ما كانش تيصبغ لحيته، اختار هذا الخط، فجاء احد العلماء فنبهه في نفس اليوم صبغ لحيته، ده معناه رجعوا للحق. شحال من ناس فين يهدروا، نسأل الله تعالى ان يغفر لهم. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصبغوا وخالفوا اليهود فانهم لا يصبغون. دابا في الحقيقه الا مشيت للباديه ولا مشيت لشي موضع، انا في الحقيقه خصني ما نصبغش. تنهدر مع شي واحد يقول لي علاش صبغ في الحيطه، عامي مسكين واش تعمل اش دير بس تقنعوا. بغيت تبقى السنة عجب، يعني كنا تقول لهم بالفن ديالك ما يصدقوا في شيء. ها انا قلت لكم كيف، يعني واش تاخذ معاك الكاميو ديال الكتب باش اللي ذلك تقرا عليه كتاب ولو داكشي تقول من خمسه ما يصدقوا شيء. عجب، يعني امر ديال العام العوام عجب. وانما بعض العلماء حملوه على الاستحباب، زعما اللي ما صبغ شاي ما عاصي شاي، واللي صبغ افضل. يعني على كل حال عانيت فيه الشلوح برا وسميتو في دارنا في الصحراء، عانيت فيه كثير. تهضر مع شي واحد يدبقها لك يقول لك علاش صبغتي انت، باقي تعرف الله انت يلا جيش فان. ولذلك فالابتداع يقع ممن لم يتمكن من علمه. البدع من تجي من ما تمكنش من العلم، ما عندوش العلم الحقيقي وما تمكنوش، او ما زالوا طلاب العلم ماشي عالم متمكن وعنده عمر طويل وعنده تجربات، حيث لم يصح بالنسبة للعلم أنهم المجتهدين، فهو الحري باستنباط ما خلف الشرع. اللي ما تمكنش في العلم هو الحري باش يستنبط من النصوص ما يخالف شرع الله. مثلا نقول لكم، مثلا تيقول الصوفية اللي تيجمعوا على الذكر مجتمع قوم في بيت المسلم يذكرون الله، يتدارسون القران، يذكرون الله ويتدارسون القران. يتدارسون معناه لما شافوا الجمعه يتدارسون، قالوا اذا يذكرون الجمع. ولكن قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم، هو خاطب الجمع. واش نجمعوا كلنا عاد نغسلوا وجوهنا ولا كل واحد يغسل وحده؟ اذا الدليل ديالهم ما صحش. ها ها، يعني الدليل ديالهم غير صحيح. فالصوفي مناكبها يعني في الارض نجمعوا كلنا نمشيو ولا كل واحد يمشي وحده؟ ساكت. فاذا اجتمع له مع ذلك الجهل بما قصد الشرع الهوى الباعث عليه، اجتمع له الجهل ما عرفش ما قصد الشرع وعنده الهوى الباعث عليه في الاصل، فكيف اذا انضاف اليه شبها ضمنها شرعيه على صحه ما ذهب اليه، فكيف اذا جاءت شبهه اخرى تظن بانها تصح على الشبهه ديالو، فيتمكن الهوى من قلبه تمكنا لا يمكن في العدم فكر، وتيتمكن الهوى في القلب ديالو ما يمكنش تقنعه ابدا. عرضي واحد من الإخوة البارح كان شي واحد معاكم هنا في المكناس 6 سنوات كان من أهل السنة والجماعة، ثم انتقل الآن إلى طائفة أخرى. قال له اش لقيت لهم؟ قال له ما لقيت لهم والو، قال الله قال رسول الله، ولكن ما تيذكر رسول الله. العيل ديالكم قال لك ما تيذكر رسول الله، معناه ما داروا الصباح بدا يقولوا لا اله الا الله لا اله، معناه ما عندهمش طريقه لشخص معين. فيجري منه مجرى الكلب من صاحبه، الكلب هو ذاك المرض ديال الشعر. إذا سمك الهواء في الإنسان يولي بحال الكلب بحال الدواء ديال الشعر، فكما جاء في حديث الفراق. والكلب الكلب داء عضال لا يرجى شفاؤه، وذلك وكذلك البدع، يعني الشعر ما تيبراش، والبدع قليل من يرجع فيها لا سيما الكبار ديالهم. كيف يقول هذه 20 سنة لك قاعدين يقول للناس انا شيخ وهذا على الحق، عاد يقول لهم دابا ما كاين والو، ما يرضاش. وهو ايضا خبيث معدل، يعني هذا الكلب هذا، وكذلك البدع. وعلى هذا يحمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدعى بدعة. راه مصيبة، مش مبتدع ترحموه، كل مسكين ما عارف شيء، مصيبة هذه. ايش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ من غش امتي فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين، ومن غشها ان يبتدع بدعة يعلن فيها ويدعوهم اليها. رواه ابن بطة في الإبانة في المجلد الثاني صفحة 482 عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والشاطبي جاب بأن المبتدع ملعون، أي أن البدعة تتجارى بأهلها تتشم عملها فتحول بينهم وبين التوبة. لأن علاش صاحب المعصية عرف أنه وقع في المعصية؟ يمكن الصباح يتوب ولا في الليل. صاحب البدعة يظن أنه يتقرب إلى الله، فكيف يتوب من تقرب إلى الله؟ يقولك أنا نتوب لأنه تقرب من نتوب. والنتيجة البدعة لصاحب المبتدع كل ما عبد الله يبتعد منه. والاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة على غالب، يعني المبتدع لا يتوب غالبا ولكن كيف، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ايش عندكم خبر بان الناس جاوا من اندونيسيا وجاوا من فرنسا وجاوا من مقاعد الدنيا ومن امريكا لماذا؟ ومشاوا من هنا من مكناس واستاذة ورجلها طيار ولا ما نعرفين، ومشاوا باش يزوروا الشيخ باش يذكروا الله في ماذا؟ كان الذكر هنا لا يصح ولا يجوز. واما الوقف فان اتبع، فمن اتبع هواه كان ضالا، اللي يتبع الهوى ديالو وخلى الشريعه لا بد يضل. قال تعالى ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وقال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. واما المجتهد الذي يتحرى مواقع الحق، أم العالم المجتهد بيتحرى مواقع الحق ولكنه يزل أحيانا، ولكن كان يغلط شي مرة فيسمى ما صدر منه خطأ أو غلطة أو زلة، ولا يسمى مبتدع، ولا يسمى مبتدع الذي تعمدها. قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باقي شيء قول واضح اكثر من هذا؟ ما بقى. كما قلت لكم قبيله، واحد لما قال المدمن قد قام في الصلاه قال قامه الله ورسوله وملائكته، وبينوا مصير الضلاله وانها في النار. المصير ديال الضلاله في النار، تعلموا ان معناها الاثم لا الخطا، حيث حمل بعضهم الاخذ ضلاله على الخطا، لان ذلك من معانيه. وكل مجتهد مأجور سواء صاب او اخطا، لكن ماشي مجتهد حنا، العلماء الكبار قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم ثم أصاب فله أجران، واجتهد ثم أخطأ فله أجر. والحمد لله رب العالمين.